ولا إله إلا الله ما أجمل ذلك النعيم، ولا إله إلا الله ما أروع ذلك النعيم. نعم، إنه رؤية الله جل جلاله، وهذا هو أعظم نعيم في الجنة. فاختر أي الطريقين شئت، ولكل طريق صحبة يعينونك على المضي فيه، واحذر من تلك اللحظة التي قال الله عنها: ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفي نهاية المطاف، مهما يطول عمر الإنسان في هذه الحياة لا بد من الموت، فماذا أعددت لقبرك؟ ماذا أعددت إلى لقاء الله؟ إن للتوبة لذة، فلا تحرم نفسك إياها. ونسأل الله أن يوفقنا للتوبة الصادقة والعمل الصالح، وأن يختم لنا ولكم بخير ختام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم من الهندسة الصوتية عبد الله العبد اللطيف، ومن التقديم عبد الله الدامو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راجع حياتك في دقائق تفكر، راجع حياتك في دقائق تفكر، اعزم وقرر واتخذها بشجاعة، اعزم وقرر واتخذها بشجاعة. إبليس خلاه منك فكره معكر، إبليس خلاه منك فكره معكر، بالصدق والي من يزيد المناعة، بالصدق والي من يزيد المناعة. الله جعلنا في الحياة نتذكر، الله جعلنا في الحياة نتذكر، والذكر يسعف من نواب استماع، والذكر يسعف من نواب استماع. يوم البعض في سوق الإيمان سكر، يوم البعض في سوق الإيمان سكر، نشري من التقوى وزين البضاعة، نشري من التقوى وزين البضاعة. ويا حظ من في ساعة الصدق بكر، يا حظ من في ساعة الصدق بكر، وقف بوجه ابليس شمر ذراعه، وقف بوجه ابليس شمر ذراعه. يبحر مع الاخلاص والقلب ذكر، يبحر مع الاخلاص والقلب ذكر، من قبل ما يرسي ويطوى شراعا، من قبل ما يرسي ويطوى شراعا. ولحن وقتك كن جسمك تهكر، ولحن وقتك كن جسمك تهكر، في ساعة ما هي بأيات ساعة، في ساعة ما هي بأيات ساعة. بتذكر التذكير أو ما تذكر، بتذكر التذكير أو ما تذكر، بتعرف إبليس اللعين وقناعة، بتعرف إبليس اللعين وقناعة. وما عاد ينفع لو تصيح وتنكر،